الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء الإسلام ونزل القرآن وشرف الله هذه الأمة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتضح الصراط وليستبين الطريق وليعرف الناس سبل السلام فيسلكونها وسبل الهلاك والردى فيجتنبونها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. المفاهيم الصحيحة، العقائد الصائبة، المناهج التي توصل إلى بر السلام، كل هذا في رحاب القرآن وفي ظلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي ما كان عليه الصحابة الكرام من أقوال حميدة وأفعال سديدة وعقائد رشيدة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مشهد كريم وقصة لطيفة وعظة بالغة، تلك التي أساسها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب رضي الله عنه يوما وقال له: إن الله تعالى أنزل علي سورة البينة وأمرني أن أقرأها عليك. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه بحاجة إلى هذه القراءة، فالقراءة كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قراءة تثبيت لقلب أبي بن كعب رضي الله عنه. ولك أن تتصور يا عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أبي بن كعب ويقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أرسل إليه الرسول وأخبره أن الله أنزل السورة المباركة وأمر نبيه المصطفى أن يقرأها على أبي بن كعب، فقال أبي رضي الله عنه: أو سماني لك الله يا رسول الله؟ هل سمى ربي تبارك وتعالى سماني لك ربي، ذكر اسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بكى فرحا بهذه النعمة أن يذكره الله، أن يسميه الله لرسول الله. وفي رواية قال: أو ذكرت ثم، يعني هل ذكرت هناك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرحا بماذا؟ بأن الله تعالى ذكره، وهذا شرف لا يدانيه شرف، وفضل لا يدانيه فضل. التابعون وهم يسمعون القصة من أبي سألوه: هل فرحت بذلك؟ فقال جوابا، وقال تعليما، وقال فقها، قال: وما لي لا أفرح، والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل من الله كبير، ومنة من الله عظيمة، أن يذكر العبد الضعيف الفقير المسكين الميت ابن الميت هناك في الملأ الأعلى. وهل أغلق الباب؟ وهل انسد هذا الفضل؟ الجواب: لا، بل جعل الله لذلك أسبابا، منها: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من أراد أن يذكره الله هناك في الملأ الأعلى بين مع الملائكة الكرام، فإن من أسباب هذا أن يذكر الله. والجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله. وشتان بين ذكر العبد ربه وذكر الرب عبده. أنا إن ذكرت فأنا المحتاج الفقير العديم المسكين الذي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا أعلم ما يحدث لي بعد لحظة من الآن. فذكري يعود علي بالفائدة، لكن الشأن في أن يذكرك الله أيها المسلم بين ملائكة كرام. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الجزاء من جنس العمل، الذكر سبب في الذكر، والعقوبة كذلك، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. فهذا شأن عظيم يدلك على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه قد سأل عن مسألة، قال: ودخل في نفسي منها شيء عظيم، فلما نزلت السورة دعاه رسول الله وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. وكذلك فيها أن الشبهات وأن اليقين يطلب بالقرآن الكريم، والشبهات تدفع بوحي رب العالمين. من أراد أن يسلم من شبهات الضلال وأسباب الغواية ومسالك الردى فعليه أن يقبل على القرآن بكليته. فإن الذي نزل القرآن قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ويوم استشكل عمر رضي الله عنه صلح الحديبية ورأى فيه شروطا مجحفة في ظنه ونظره، وقال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ وكان من شروط الصلح: إن جاء مسلم إلى المشركين لا يرد إلى المسلمين، وإن جاء مسلم من المشركين رد، وأن لا يعتمروا في هذه السنة، ورفضوا كتابة اسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: اكتب باسمك اللهم، ورفضوا أن يوصف رسول الله بالرسالة محمد رسول الله، قالوا: لا تكتب هذا، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك. هذه الشروط صعبة شديدة على نفس عمر، وجاء ورأى فيها دنية، قال: لمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثلاث جمل: إني رسول الله، فتنبه، ما فعلت الذي فعلت إلا بأمر الله تعالى، وهو ناصري، فلا تظن أن هذه الشروط التي رأيت فيها دنية ستكون سببا في هزيمتنا، ولست أعصيه، ثق أن هذا أمر الله. ومضى النبي وأصحابه راجعين إلى مكة، وفي الطريق أنزل الله على رسوله سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا عمر رضي الله عنه وقرأ عليه سورة الفتح، كأنه يقول: هذا كلام الله يداوي جراحات قلبك، ويداوي هذا الذي في نفسك، هذا الذي رأيته بنظر بشري دنية هو فتح من الله بنص القرآن الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال عمر: فما زلت أفعل لذلك أفعالا، يعني يصلي ويتصدق ويفعل أعمالا من البر رجاء أن يغفر الله له تلك المقالة التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف داوى النبي هذا بالقرآن، وهناك أبي بن كعب بالقرآن؟ فالقرآن نهج الأمة ومنهجها. وذكر بعض أهل العلم والفضل أن المعجزات الماضيات، معجزات الأنبياء، كانت المعجزة تكون على حدة والمنهج يكون شيئا آخر. فموسى أوتي العصا معجزة والتوراة منهجا، وعيسى أوتي الإنجيل منهجا، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه آيته. أما في حال رسول الله فالمعجزة كانت ذات المنهج، ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وكان الذي أوتيته وحي يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فالمعجزة القرآن والمنهج القرآن، والسلامة فيه وفي ربوعه، والهلاك والضياع والحيرة في البعد عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأرجو من جماعة المصلين أن يتفسحوا قليلا ليدخل من خارج المسجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العقائد الصحيحة والعلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والمناهج المستقيمة، كل ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة حينما تعظم كتاب ربها وسنة نبيها وتتلقى نهجها وعقيدتها وآدابها وسياستها وحكمها من القرآن، هذه الأمة أمة فائزة لا شك ولا ريب. مهما كان الخطب جسيما ومهما كانت النازلة شديدة، فإن في القرآن الدواء، وإن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء. نزل على المسلمين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعة أرقت مضاجعهم وأقلقت قلوبهم وأتعبت نفوسهم، والناس بين مصدق ومكذب. وفي يوم الاثنين الذي قبض النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كان الناس ومنذ أن بدأ المرض يدب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون في المسجد يرقبون عن كثب حالة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم وفاته، وكان قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وقال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. في صلاة الفجر التي هي آخر صلاة شهدها في الدنيا، كشف الستر وهو في حجرة عائشة، وقد استأذن نساءه أن يمرض فيها حتى وهو على عتبات الآخرة وعلى باب الآخرة يعدل بين نسائه، يستأذن نساءه أن يمرض في حجرة عائشة، فأذن له وهن يعلمن أن ذلك مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكث في حجرة عائشة وكشف الستر ونظر إلى أصحابه، وأنس بن مالك يحكي تلك النظرة التي سماها صاحب الرحيق المختوم في السيرة نظرة الوداع، كشف السترة، فلما رآهم قد اصطفوا خلف إمامهم تبسم وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلما رأيناه كدنا نفتتن في صلاتنا، وأرخى السترة، وكان هذا آخر العهد به صلى الله عليه وسلم. حتى أنهم لما رأوا وجهه يستنير كأنه فلقة قمر ظنوا أن الداء ذهب وأنه تحسنت حاله، فمضى من مضى لحاله من أصحابه كأبي بكر رضي الله عنه، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل شعوره وهم يرونه يتهلل وجهه وقد جاء في قلوبهم أنه عوفي وأنهم بعد قليل سيهنؤون بمجالسة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وسينعمون بتعليمه وتذكيره صلى الله عليه وسلم، وهو لهم كما قال لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ويفجعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، والمسجد يمتلئ بهم، والناس بين مصدق ومكذب. وإن أردت أن تعرف معيار النازلة، وإن أردت أن تعرف شدتها، فها هو عمر الشديد القوي يقول: من زعم أن محمدا مات ضربت عنقه، إنما مضى وسيأتي ويقطع رؤوس أقوام منافقين يزعمون أنه مات. ويأتي الصديق الجبل الأشم الثبات، يأتي رضي الله عنه وكان قد فطن والناس في غفلة للإشارة النبوية يوم خطب رسول الله وقال في آخر خطبة خطبها على المنبر وقد عصب رأسه: إن عبدا من عباد الله خيره الله فيما عنده وما عند الناس فاختار ما عند الله. بكى الصديق رضي الله عنه، قالوا: عجبنا للشيخ ما يبكيه، رسول الله يخبر عن رجل يختار ما عند الله، يعني هل هذا يبكي؟ فلما قبض النبي قالوا: علمنا أنه الذي خير، وعلمنا أن أبا بكر أعلمنا. جاء ودخل عليه وقد سدي، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الميت التي كتب الله لك فقد متها ولن تموت بعدها أبدا. وسجى رسول الله وذهب إلى المسجد، وعمر في المنبر يقول للناس: من زعم أن محمدا مات ضربت عنقه، أصمت يا عمر، فأبى، اجلس، أبى، فحمد الله وأثنى عليه. هذه قضية كيف عولجت؟ بآية من كتاب الله. قال الصديق: يا أيها الناس، فأقبل الناس إليه يريدون مخرجا من هذا الذي هم فيه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله لكأنها نزلت الساعة. وردد الناس، أخذ الناس هذه الآية من فم أبي بكر وجعلوا يرددونها وعلموا أن رسول الله قد مات. القرآن الكريم كلام الله كان شفاء لعللهم، دواء لقلوبهم، نهجا لحياتهم، سببا يوصلهم إلى رضوان الله وجنته. أمة استسلمت للقرآن وجعلت السنة أمامها وجعلت رسول الله إمامها ففازت وعزت وأكرمها الله. وذات المنهج وذات القرآن حفظه الله لما كان النبي خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلنلتمس أيها المسلمون شفاء قلوبنا، دواء نفوسنا، أسباب عزتنا، طرق سلامتنا في كتاب ربنا وسنة نبينا، نقبل عليه إقبال الصادقين، سائلين الله أن يجعله ربيع قلوبنا، جلاء أحزاننا، ذهاب همنا وغمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكر يجعلك تذكرنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على فهم كتابك وسنة نبيك، اجعلنا ممن يعتصم به ظاهرا وباطنا. يا ذا العرش العظيم أحسن ختامنا في الأمور كلها، فرج عن أمتنا كربتها وشدتها، اجعل بلادنا آمنة وسير بلاد المسلمين، أصلح أئمتنا وولاة ولاة أمورنا، آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بهذه البلدة بهذا البلد فتنة اشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واكفنا شره بما شئت، فإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. اشفنا وجميع المسلمين، اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. فرج الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وأكرمنا بحسن الخاتمة يا رب العالمين، وبنظرة يوم القيامة إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.